تكون على سبب عدم صحة صلاة الجمعة بالبيت، يقول وكثير من العلماء أقروا بذلك، ولكن على كلام الإمام أحمد أنها تكون في الصحارى وبين مضارب الخيام. باختصار أنا أريد السبب وراء عدم صحة صلاة الجمعة بالبيت عند وجود العدد. نعم، هو أهل العلم في هذه المسألة على خلاف. هناك من اشترط في صلاة الجمعة أن تكون في المسجد، وهذا هو المشهور مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن الجمعة لا تقام إلا في المساجد، وهذا قد يفتح بابا الناس باب شر، أن هذا لا يذهب إلى المسجد ويصلي في يجمع أهله ويصلي بهم جماعة ولا يذهب إلى المسجد، وهذا لا يجوز. الأصل أنه ينادى لها في المساجد صلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهي ينادى إليها في المساجد ولا تقام في البيوت صلاة الجمعة، هذا هو الأصل أنها تقام في المساجد. لكن في أحوالنا نحن الآن، وجود هذا المرض اللي هو كورونا وإغلاق المساجد، نعم هنا الأمر قد يختلف. هنا والقول الثاني هو قوله لا يشترط لإقامة الجمعة المسجد، هناك أيضا من لا يشترط المسجد يشترط العدد، يعني لا يقل عن 40، هناك من لا يشترط العدد ولا يشترط المسجد، وهذا مشهور في مذهب أحمد، عفوا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن القصد أنه لو صلى الناس يعني الجمعة في بيتهم، أقاموا جمعة وخطب أحدهم وصلوا خلفه وهم يزيدون عن 3 على الصحيح من أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف، يعني أقل عدد يمكن أن تقام فيه الجمعة، في مثل هذه الأحوال في مثل هذه الظروف في إغلاق المساجد، أتصور أن الأمر فيه سعة، يعني يجوز أن تقام الجمعة في البيت إذا كان هناك أكثر من 3 من الرجال، ويجوز أن يصلوها ظهرا، والأمر في هذا فيه سعة والله أعلم.